نسيت ليالي وأيامه بعيد عنك حياتي عزاك ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع أحبك معاها بعيش بخاف تنساني والشوق إليك على طول.